أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ابتدأنا من المحاضرة السابقة هذه السلسلة المباركة، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، ألا وهي سلسلة بناء الإيمان. وتكلمنا في المحاضرة السابقة عن الأسس التي ينبغي أن يؤسس العبد الصالح إيمانه بربه عليها. تناولنا هذه الآيات من سورة التوبة، وهي قول الله جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قلنا إن الأسس كانوا ثلاث حاجات ابتدينا بها. قلنا أول حاجة الآية السابقة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها أول أساس، ألا وهو التخلية أو التطهير. الأمر الثاني كان التأسيس على الرضوان، هو ده التأسيس المطلوب، على التقوى والرضوان. ثم في خاتمة الآية كانت ثم إشارة، الله سبحانه وتعالى قال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. قلنا يعني إيه شفا جرف هار؟ الشفا يعني حافة الوادي، على شفا حافة الوادي، هو باني بنيانه وخلاص كأنه جنب حفرة بتتهاوى شيئا فشيئا فشيئا فشيئا إلى أن تنهار مرة واحدة والانهيار في نار جهنم. وهكذا العبد إذا كان بعيدا عن طاعة الله قريبا إلى معصية الله والعياذ بالله تعالى، بيبقى بيتهاوى شيئا فشيئا ثم ينهار مرة واحدة في نار جهنم. قلنا معنى كده لما قال فانهار به في نار جهنم، يبقى التأسيس على التقوى والرضوان، الجزاء إيه؟ الجزاء أن يكون من أهل الجنة، فذكر المقابل واكتفى بذلك، يعني قال التاني ده حيبقى في نار جهنم، يبقى ده حيبقى فين؟ يبقى هكذا. ثم قال والله لا يهدي القوم الظالمين، أي فلا يمكن أن يوفق الله عز وجل هذا الظالم لنفسه، المرتكب لهذه المعاصي، لا يمكن أن يوفقه للبناء السليم. أنا عايز بقى نبتدي نعمل إسقاطات علينا. لو الواحد مننا ظالم لنفسه بارتكابه للمعاصي والذنوب، وكلنا ذاك الرجل، يبقى هو عمر ما بناؤه، عمرك ما التزامك، عمر ما دينك، عمر ما إيمانك، هيبقى إيمان راسخ صلب قوي تستطيع أن أنت به تستدفع الشبهات والفتن المتلاحقة في كل مكان، عمر ما ده يحصل وأنت اسمك عنده ظالم، ظالم لنفسك بكثرة ارتكاب المعاصي. والله لا يهدي القوم الظالمين. وأعظم الظلم الشرك. الله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فضج الصحابة، إزاي؟ أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا يظلم نفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المراد هنا هو الشرك. ألم تسمع إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم؟ فمن أعظم الظلم أن يقع الإنسان في الشرك. والمشكلة أن احنا برضو لما نيجي نقول الشرك، أنت متصور المشرك ده اللي هو عابد وثن، اللي متخذ مع الله ند، اللي على غير ملة الإسلام. أنت متصور أن الشرك في هذه المعاني، الرجل قاعد بيعبد بوزة، واللي بيعبده مش عارف قمر، واللي بيعبده إيه، واللي بيعبده النار أيام الفرس، واللي على غير ملة الإسلام من إن هم دول المشركين. والشرك هناك أنواع منه خطيرة جدا وخفية، أخطرها شرك الحب وشرك الخوف. إن هناك من يحب مع الله أو أكثر من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى حين ذكر هذا النوع قال في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. شرك وشرك أكبر. وهناك من يشرك بالله في الخوف، يخاف غير الله أكثر من الله. الناس بتخاف من الجن أكثر من ربنا، لو حس ان هو ممكن يحصل له حاجه، ولا حد قال له البيت ده فيه مشكله، او شاف قدامه اي حاله من الحالات، او واحده متعثره في زواج يقول له ده معمول لك حاجه ولا بتعمل حاجه، تبقى خايفه من غير الله اكثر من الله. دي مشكله كبيره. يبقى ايماننا لازم هيبقى ايمان هش، لانه يقع فيه هذه الامور من الشركيات والعياذ بالله تعالى. ففي انواع لازم نتوقف عندها وناخد بالنا منها، لان الموضوع مش بس زي ما احنا متصورين. فقال: والله لا يهدي القوم الظالمين. تعالوا بقى الى الاساس الرابع الذي بينته هذه السوره في قول الله تعالى في الايه التاليه: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لاحظوا بيقول ايه بقى المعنى هنا، ان ايه اللي خلاهم كذلك، ايه اللي خلاه بنى غلط، ايه اللي خلاه بنى هذا البناء المتهاوي الذي سقط في نار جهنم في اخر الامر. المشكله الاساس كان فين؟ الريبه، الشك، وده في مقابله اليقين. يبقى الاساس الرابع اليقين. ابن القيم يقول في كتاب مفتاح دار السعاده: واليقين هو ثمره العلم. اليقين ثمرة العلم. استنوا بقى علشان خاطر برضو نعايز أدي يعني هنا حاشية سريعة في مسألة العلم. لما نيجي برضو نقول العلم اللي حيورث اليقين، أن علم إن أنت تخلص الكتاب ده ولا كتاب كذا وكذا وكذا من الكتب اللي العلماء يشرحونها، يعني لما تيجي تخلص المتن الفلاني ولا المتن العلاني، ولا تخلص لك ثلاث أربع كتب من كتب العلم، ولا تبقى هكذا يعني متدارس لكتب العلم، هو ده العلم اللي يورث اليقين؟ مش هو ده. ابن القيم في كتاب الفوائد يذكر ان للانسان قوتين، قوه علميه وقوه عمليه. بيقول ان القوه العلميه دي اساسها على خمس حاجات. انا عايزكم تحفظوا الكلام ده كويس جدا، لان هو ده اللي هياسس الاساس الحقيقي لالتزامك وايمانك. لما اقول لك العلم، مش قصدي ان انت تخلص كتاب كذا في الفقه او كتاب كذا في شرح كتاب من كتب السنه، ده وسيله، المهم الثمره. ابن القيم بيقول ان العلم المفروض يؤدي الى خمس حاجات: واحد، معرفه الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته. اثنين، معرفه النفس. ثلاثه، معرفه عيوب النفس. اربعه، معرفه الطريق الى الله. خمسه، معرفه العوائق على الطريق. لو اي حاجه بتتعلمها ما بتصبش في الكلام ده يبقى في مشكله، يبقى انت بتتعلمها غلط. اي حاجه تتوظف هنا، اي شيء، هي نفس المعلومه هتاخدها بس انت عارف تحطها فين، فما بقتش تتعلمها علشان فقط تبقى مخزن في ذهنك مجموعه من المعلومات. ليس هذا هو الامر، انما انه يبقى خطاب للعقل والوجدان الاثنين. فلما تيجي تتعلم اسم من اسماء ربنا، مش علشان خاطر تبقى حافظ وتبقى تكرر الكلمات وتقول اسم الله كذا معناه كذا ومعناه كذا، فين اثر ده في قلبك؟ فين اثر ده في حياتك؟ لما عرفت ان ربنا الرقيب، بقيت تراقب ربك في كل ساكنه وفي كل حركه، حاسس انه قريب منك، حاسس إنه مطلع عليك الآن، أن الله ناظر إليك، أن الله مطلع عليك، أن الله يسمع كلامك ويرى مكانك. فبقيت تتعلم درس المراقبة، مش القصة بقى أن أنت بتعرف يعني إيه الرقيب ويعني إيه كذا من الموجود في صفحات كتب العلم، ده مطلوب وده مطلوب. المطلوب أن يبقى في حاجة في ذهنك علشان خاطر الشبهات، الشبهات لما يبتدي يجي الشيطان بقى يلعب معاك فتبقى عندك رد، ده العلم. وفي نفس الوقت في قلبك حاجة هي دي بتحركك، لأن لازم يبقى الإيمان يبقى كذلك، في عندك تصديق، والتصديق ده بيكون بإيه؟ بالجنان، بالقلب، فاهمين؟ فلازم ناخد بالنا منها. تاني حاجة إن العلوم دي تعلمك تعرف نفسك. عرفت إيه بقى؟ وإنت ماشي تبتدي تشوف لما بتتعلم درس العقيدة ده وبتعرف برضو صفة من صفات ربنا مثلا، بتشوف كمال هذه الصفة في حق الله وصفة النقص في حقك أنت. كنا لسه في عقد فكنا بنقول للشباب شوف ربنا يقول إيه، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. ليه يقول في آخر الآية لعلكم تذكرون؟ هنتذكر إيه؟ هتتذكر إنك مسكين محتاج إلى زوجة، ما ينفعش، لازم حتى تسكن إليها، وهي كده فطرتها على ذلك، أن يميل الرجل إلى المرأة وتميل المرأة إلى الرجل. لعلكم تذكرون به أنه الواحد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فتتذكر، فلما بتتجوز تبتدي تعرف صفة النقص اللي عندك وصفة الكمال لله سبحانه وتعالى، فيكون ده سبب لفرارك إلى الله، ففروا إلى الله. واخدين بالكم؟ هو ده بقى، أديني تعرفت على صفة في نفسي، تبتدي تعرف عيوب نفسك، تلاقي في نفسك بعض الحاجات فيها ذرة كبر خفية محدش داري بيها، فيها شوائب من رياء، عجب، انت شخصيتك نرجسية، بمعنى برضو تحب ان الناس تثني عليك وتحب كذا، فلما تيجي تعمل العمل تبقى عايز تحدث بيه وعايز الناس تشوفه، فازاي تطهرها من ذلك عشان تتعلم درس التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. العلم يساعدك على الكلام ده، القرآن يساعدك على الكلام ده، دراسة السنة وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع هذه الأنفس بأي طريقة، تبتدي تاخد دروس وتتعلم، بس وانت بتتعلم عينك على الكلام ده، وانت بتدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتشوف كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. لما يجي الشاب أغلبهم نفس القضية، قضية الشهوة والمشاكل، فلما يجي يقول له ايه ذنبي في الزنا، النبي بيتصرف ازاي؟ بيتعامل معاه ازاي؟ يضع يده على صدره ويقول اللهم طهر قلبه، اللهم اغفر ذنبه، فلا يلتفت إلى هذه الأمور بعد ذلك، ويقول له ادنه أيها الشاب أترضاه أترضاه، هكذا الحاجات دي تبتدي تشوف إزاي أعالج نفسي في وفق هذه الأمور، فابتدي أتعرف على نفسي. الطريق بقى، الطريق عليه كلاليب، عليه شيطان بيتخطف الناس، عايز يجرك، عايز يشدك بعيد عن الصراط المستقيم. إزاي ما تنحرفش؟ وإزاي تعرف تعدي العائق ده وتبقى معاك السلاح اللي تقدر تقاوم به هؤلاء الأعداء؟ نفسك، الشيطان، الدنيا، مفهوم الدنيا في عقلك عامل إزاي؟ العلم ده هو ده اللي احنا عايزين نقف عليه، ده العلم اللي يورث اليقين. حاجة من الحاجات التي تساعد على ذلك، تساعدك عليه التفكر. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. التفكر سبب لأن يترتب عليه وينتج عنه اليقين بالله سبحانه وتعالى. التفكر، تفكر في نعمائه، تفكر في خلقه، تفكر في نفسه وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ فكل ما أنت تقعد تتفكر أكثر تعرف قد إيه ربنا منعم عليك بنعم عظيمة وجليلة، فيورثك ذلك حبا فتحبه أكثر وتذل له أكثر، وفي المقابل تعرف نفسك بصفة النقص زي ما قلنا، فده يخليك تبقى ذليل وخاضع لله أكثر مما كنت عليه قبل ذلك. يبقى التفكر كذلك في الرسائل التي يبعثها الله لك ليل نهار. مفيش حاجة في ملك ربنا هكذا يعني عبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، مفيش عبث، كل حاجة بحكمة، بس احنا لقصور علمنا في حاجات نعرف نفك الشفرة ونفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى بعث لنا الرسالة دي؟ ليه شفت الأخ ده؟ ليه جيت هنا؟ ليه أنت اتخلقت أصلا في الأسرة دي؟ ليه دخلت الجامعة دي؟ ليه اشتغلت الشغلانة دي؟ هكذا كل حاجة بحكمة. فاللي بيبقى عارف الحكم في الأمور دي بيبقى يزداد يقين لا شك، واللي ما بيهتديش لمثل هذه الحكم ربما تأخذه الأمور يمنة ويسرى، يبتدي بقى يورث ذلك الشك في بعض الأمور. عشان كده المفروض إن احنا نتفهم هذه الأمور عن طريق التفكر، يعني يبقى ليك وقت كده بتتفكر فيه في أحوالك. النهاردة حصل كده ليه؟ تبتدي تشوف الأمور اللي تساعدك على الكلام ده، تقرأ حوالين خلق الله سبحانه وتعالى فيزيدك هذا أيضا يقينا ورسوخا. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه المؤلف، يقول: وحتى يأتي الإيمان في حياتنا ويزيد لابد من العلم بأمور. أول حاجة أن نعلم ونتيقن أن خالق كل شيء هو الله، ظاهرا كان أو باطنا، صغيرا كان أو كبيرا. فخالق السماء هو الله، وخالق الأرض هو الله، وخالق العرش هو الله، وخالق النجوم والكواكب هو الله، وخالق البحار والجبال هو الله، وخالق الإنسان والحيوان والنبات والجماد هو الله، وخالق الجنة هو الله، وخالق النار هو الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يبقى ربنا خالق كل شيء، خدوا بالكم عشان الصفات دي صفات ربوبية الله. صفات الربوبية دي لا تدخل الإنسان في الإسلام. الربوبية لوحدها الشيطان بيقول رب بما أغويتني لا أقعدن له صراطك المستقيم. بيقول رب يا بيعترف بربوبية ربنا، مش هو ده اللي يدخلك. المعنى ده في حد ذاته لازم يبقى موجود عشان يترتب عليه إنك تعبده وحده لا شريك له. يبقى أول حاجة إنك تعرف إن ربنا خالق كل شيء. أنا بقى عايز أخذ الدرس الإيماني، المعنى ده اللي هنحطه في ذهننا إن ربنا خالق كل شيء، أنا عايزك تحس المعنى ده في التفكر إزاي؟ إن النهاردة تتأمل في السماء، تعرف تقعد كده تبص على السماء شوية في لحظة صفاء عشان يبقى أنت إيه يعني تستشعر المعنى، وتقعد تحس أنت إيه في خلق ربنا؟ أنت إيه؟ بص السماء دي كلها وما فيها، وأعظم من ذلك دي السماء دي كلها وما فيها، والسماء الثانية والثالثة والرابعة، السبع سماوات والأرض بما فيها كحلقة في فلاة في صحراء، ما تجيش حاجة خالص، ما تبانش في وسط ده كله، كحلقة في فلاة بالنسبة لعرش الرحمن. واخدين بالكم؟ فأنا إيه بقى؟ أنا مسواش، ده أنا ما فيش خالص. اتصوروها، كنا بنقول كده لما تطلع تكون راكب طيارة وتبص على الناس من تحت ما يجوش نمل، مش شايف أصلا حاجة، مش كده؟ طيب الله ينظر فوق سبع سماوات فوق عرشه إليك، أنت إيه بقى تخلوه؟ الحاجة بقى قد كده دي اللي ما تسواش أي حاجة، دي بقى اللي قاعدة تتنطط وقاعدة تقول لا مش هعمله ليه وإزاي وأنت عملت معايا كده ليه؟ إيه؟ عشان كده ربنا يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قد أتى على الإنسان، أنت كنت إيه أصلا؟ أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة. أدي إحنا. فلما تستشعر المعنى ده، هو ده معرفة النفس، فتستشعر ذل ليه، وفي المعنى المقابل تستشعر أنه الكبير الأعلى المتعالي سبحانه وتعالى، فتذل بين يديه وتخضع له، فلو قال لك حي على الصلاة لبيك رب. شفت المعنى؟ لما تعرف أنه هو كل ده خلقه وكل ده ملكه، ليه بتستعين بمخلوق زيك علشان تنجز عملك وتظن ان المخلوق ده اللي هينفع ويضر؟ اوعى تركن بقلبك على غيره، غيرك برضه مخلوق. فالمعنى لما يترسخ في وجداننا ونعرف ان ربنا خالق كل شيء، يبقى كل حاجه من الحاجات دي مخلوقه سواه سبحانه وتعالى الخالق. فهمنا؟ يبقى نتكلم بذلك ونسمعه ونفكر به وننظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية نظر اعتبار وتفكر حتى يرسخ الإيمان في قلوبنا، وقد أمرنا الله بذلك. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما هي دي بقى؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. الآية واضحة، في إيه تاني؟ بنروح ندفن الراجل، خلاص عرفت حقيقة الدنيا، عرفت إن دي آخرتها، عرفت فلان مات فجأة، وليه ما يكونش عليك الدور؟ الآية واضحة مش محتاجة كلام. لكن الغفلة تحول بين الإنسان وبين أن يفهم، فتلاقيه خارج ولسه حاطط الراجل قدامنا في القبر، وخارج مسك سيجارة وقعد يدخن، وركب العربية شغل المسجل وقعد يسمع له بتاع، علشان بقى حالته النفسية صعبة في النهاردة، يعني الموضوع يفك شوية، مش ممكن كده هيتخنق يعني. مش ده اللي بيحصل؟ الآية دي المفروض الموت أعظم زاجر، مفيش بعد كده موعظة، لكن القلب مطبوع، فعشان كده مش قادر يشوف ومش قادر يحس. عشان كده قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أما المؤمن فحين يرى الآية من آيات الله يهديه ذلك إلى مزيد اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، وتلاقيه بقى يبتدي يسبح ويذكر ربه ويستشعر مقام ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. المعنى الآخر إنه يتفكر ويتدبر في القرآن، كلام الله جل وعلا. قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الآية برضو تبقى واضحة أوي وتبقى وصلالك خالص، واحد أول ما يسمعها يرتجف قلبه، واحد يسمعها وكأنه سمعناها كتير، وجاءت سكرة الموت بالحق، عادي سمعناها كتير، لكن واحد أول ما يسمعها يبتدي يرتعش ويحس ان ده اللحظة دي ستأتيه لا محالة، فيعد لها العدة، ويحك وما أعددت لها. واحد تاني في الغفلة، واحد قلبه مقفول إقفال، أم على قلوب أقفالها. ويقول الله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. تنزل السورة، حد فاهم حاجة يا جماعة؟ تروح تحضر الدرس، إيه اللي بيقوله ده؟ إيه الكلام ده؟ ما سمعناه قبل كده. واخد بالك؟ أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. المؤمن لازم يطلع بحاجة، تلاقيه دايما منتفع، إنما التايب عامل بالظبط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم شبههم، واحد عايز من واحد غنم خروف، فيدخل يدور في وسط القطيع كلهم، يروح داخل جايب كلب الغنم، هو ده وقع عليه، هو ده اللي بيقع عليه، ما بيقعش إلا على القبيح، ذو النفس الذبابية التي لا تقع إلا على القبيح والعياذ بالله. ده هو قاعد طول الدرس مش سامع حاجة ولا حاسس بحاجة، لغاية ما يبتدي يمسك أي حاجة يقول لك مش عارف النهاردة، أكرر الكلام، ده عمل مش عارف إيه، ده سوي، طب فين باقي الدرس؟ فين باقي الكلام؟ طول القعدة يسمع القرآن، النهاردة مش مركز، مش زي كل مرة الشيخ، مش عارف إيه، أي حاجة وخلاص، لا يقع على الخير أبدا. فيقول الله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. عرفنا أول حاجة، آدي معنى إنك تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء ومترتبات ذلك ومقتضاه. الأمر الثاني أن نعلم ونتيقن أن الله خلق المخلوقات وخلق فيها الأثر، فخلق العين وخلق فيها الأثر وهو البصر، وخلق الأذن وخلق فيها الأثر وهو السمع، وخلق اللسان وخلق فيه الأثر وهو الكلام، وخلق الشمس وخلق فيها الأثر وهو الإشراق والنور، وخلق النار وخلق فيها الأثر وهو الإحراق، وخلق الشجر وخلق فيها الأثر وهو الثمر، وهكذا. يبقى كل حاجة لها أثر. أنا عايز أحط معنى هنا بقى، كل شيء لازم يبقى ليه أثر، كل عمل أنت بتقوم به لازم يبقى ليه أثر. المفترض أن القرآن ده لما ينزل على قلبك يطهره، أن القرآن ده ينزل على قلبك يبقى شفاء لما في الصدور. فإذا نزل هذا القرآن وما جابش الأثر يبقى فين المشكلة؟ كل حاجة ليها أثرها، ربنا خلق الشيء وخلق له أثره، جميل. فالمفترض حين تذكر الله أن يكون في ذلك سبب لإزالة الغفلة، الذكر المفترض يترتب عليه ذلك، الصلاة المفترض أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ليه ما يحصلش الأثر؟ الصيام المفترض كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إنك تزيدك تقوى، إن بعد ما صمت يوم تيجي واحدة ماشية قدامك تغض عنها بصرك تراقب ربك تقوى، إنك تبتدي تقفل لسانك، تبتدي عايز تقول بعدين تقول الكلمة دي، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف، يبقى في تقوى. المفروض إن يكون ده سب أثره. أين هذا الأثر؟ فده معنى نتوقف عنه، إن كل شيء له أثره. فإذا لم يجد الإنسان الأثر يبقى يراجع نفسه في أصل الأمر وأصل العمل. فهمنا هذا المعنى؟ الأمر الثالث أن نعلم ونتيقن أن الذي يملك، هذه الصفة الثانية، يعني خدنا صفة الخلق وأثرها، الصفة الثانية لربوبية الله صفة الملك. أن نعلم ونتيقن أن الذي يملك جميع المخلوقات ويتصرف فيها ويدبرها هو الله وحده لا شريك له. فكل ما في السماء والأرض من المخلوقات كبيرهم وصغيرهم كلهم عبيد فقراء إلى الله. ينفع المعنى ده يترسخ جواك؟ خايف من ايه؟ مهموم من ايه؟ خايف لا ترزق؟ الله أمرك بهذا، ربنا أمرك إنك تلتزم، تدخل المسجد، تعرف طريقه، إذن لن يضيعني. ليه حاسب إنه هيضيعك؟ ليه مش عايز تفهم معنى الاختبار عشان يمحص صدقك أو كذبك؟ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طالما هو ملك الملوك لما تخضع لغيره؟ هو الملك جل في علاه، ملك الملوك سبحانه. ولو انت واصل امرك به، وتصور بقى كده ان انت ولله المثل الاعلى، وسطتك عاليه قوي، وسطتك فوق تصل الى الملك، يبقى انت عامل ازاي؟ طلع كارت كل حاجه تبقى تمام، مش كده؟ صح. وده في حق البشر. انت لو تعرف واحد من وجهاء البلد من الاثرياء ولا الاغنياء، وبعدين تبقى انت مثلا خايف لحسن تمر بيك ضيقه ولا حاجه، تقول له برضه انا هنكلمه في اللحظه دي، اهو برضه يبقى يسندنا، صح؟ امال الملك سبحانه ملك الملوك لو انك واصل امرك به تبقى عامل ازاي؟ هو ده، ان تعرف ان الله عز وجل يملك كل شيء، يملك جميع المخلوقات ويتصرف فيها ويدبرها سبحانه وتعالى. فله الملك وله التدبير، هذه الصفة الثالثة، خلق ملك تدبير، كل ده بحكمته، كل ده بتدبيره سبحانه وتعالى. فلا تركن إلى سبب وتترك مسبب الأسباب. يبقى لما تيجي تسأل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا جماعة المعاني دي محتاجة تتقال كتير قوي، لأن احنا لما نيجي بقى، انت خدت الكلام في الدرس في المسجد، لكن لما هتيجي تخرج وتبتدي تتعامل مع الناس هتلاقي نفسك بترجع لمألوفاتها وعاداتها، وعارف ان الحكاية دي ما بتخلص الا بالطريقة دي، وهنا لازم تعمل كذا وكذا علشان خاطر الأمور تمشي، فهتبقى برضو مهموم. أول ما تحصل لك ضائقة فكر أول حد هتستغيث بيه مين؟ بالله. واحد عمل بعربيته حادثة، أول حاجة هيعملها يروح رفع سماعة التليفون يكلم مين؟ أول حاجة هتفطر على باله يعمل إيه؟ هو ده، هو ده اللي في قلبه. لو أول حد استغاث به هو ربنا سبحانه وتعالى يبقى هو ده اللي في قلبه. إنما هو المسألة لما يحصل لي كده أعمل كده، متبرمجين إحنا على الأمور دي، فين ربنا بقى في حياتنا في ده؟ عشان كده محتاجين نعيد، هو ده درس التوحيد الحقيقي، إنك تترسخ هذه المعاني في قلبك تجاه ربك سبحانه وتعالى. فكل ما في السماء والأرض من المخلوقات كلها كبيرها وصغيرها كل ذلك فقير إلى الله. ولما تعرف إن الكل فقير إلى ربنا فليه تستعين بفقير وتترك الغني؟ أنتم الفقراء إلى الله، أنتم محتاجون إلى الله، مفيش إنسان مفيش مخلوق لا يحتاج. فصل نفسك بالغني، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا نصرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فالله مالكهم وهم محتاجون إليه وهو غني عنهم. هو سبحانه الذي يصرف الكون ويدبر أمور جميع خلقه، فالذي يتصرف في السماء والأرض وفي المياه والبحار وفي النار والرياح وفي الأنفس والنباتات وفي الكواكب والجمادات وفي الرؤساء والوزراء وفي الأغنياء والفقراء وفي الأقوياء والضعفاء وغيرهم، هو الله وحده لا شريك له. فالله يتصرف بقدرته وحكمته وعلمه كيف يشاء، فقد يخلق الشيء ويسلب أثره بقدرته، فقد توجد العين ولا تبصر، والأذن ولا تسمع، واللسان ولا يتكلم، والبحر ولا يغرق، والنار ولا تحرق، وقد فعل ذلك سبحانه لأنه الذي يتصرف في الخلق كيف يشاء. لا إله إلا هو الواحد القهار، وهو على كل شيء قدير. لو ترسخت المعاني دي في القلب هتتغير، والله هتتغير، لأن ساعتها أنت مش هتبقى شايف حد من اللي حواليك خالص. ساعتها هتتعلم معنى عالي قوي في الإخلاص، بل في الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، لأنه خلاص مش في دماغك إلا هو، ما بتفكرش في حد إلا هو، هو أهم شيء عندك. ينفع نقول الله شيء؟ أيوة، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. بعض القلوب تتأثر بالشيء أكثر من خالق الشيء، فتتعلق بالشيء وتغفل عن خالق الشيء سبحانه. والواجب أن نصل بهذا العلم اللي احنا قاعدين نتدارسه وبهذا النظر من المخلوق إلى الخالق الذي خلقه وصوره، فنعبده وحده لا شريك له. يبقى ما ينفعش إنك تتأثر بالشيء أكثر من خالقه. تعالوا أشوفوا حياتنا وتطبيقاتها الواقعية. أنت بتاخد مرتب كل شهر كذا ومرتب نفسك عليه، ولو جات لك فاتورة زيادة ولا حاجة تبتدي تقول مش هنعرف نعيش. خلاص، ما أنت مرتب كل حاجة إن الفلوس دي بتجيب كذا، هو كده القانون، كده اللي أنت متعود عليه كده. معنى بقى إن ربنا يبارك في هذا المال، تلاقي الناس بقى القديمة هي اللي عندها المعاني دي أكتر من الشباب، انه يبقى حاسس ايوه انه المساله مش مساله المال نفسه، المساله ان ربنا قد يبارك بالشيء، فتلاقي نفسك سبحان الله ربنا وسع عليك وقدرت تقضي الشهر، وسبحان الله يقول لك ربنا هو الرزاق. فعلا البيوت دي بتتفتح بفضل الله وببركه ربنا سبحانه وتعالى، انما لو بالورقه والقلم مش هينفع، ما تجيش. ازاي واحد بياخد مبلغ وقدره كذا، واحد بياخد 300 جنيه وعنده مصاريف شكلها مش اقل من 500 جنيه هيعيش ازاي؟ اكيد ده هيعيش، أكيد ده هيعمل كذا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبارك في ماله، فتلاقي له أولاده ولا حد منهم يعي، ما يبقاش عليه حاجة، فربنا مبارك له فيهم. الأولاد تلاقيهم أذكياء ونابغين في دراستهم، لا محتاجين مدرس ولا محتاجين مجموعة، وهكذا في بركة. الولد يمسك الحاجة يستوعبها في ساعتها، والتاني اللي مصروف عليه ألفات مش وصلاله في إيه؟ التاني ده قاعد في بيئة ملوثة، ده لازم يكون كل الأمراض في جتته، كل المشاكل فيها، أكيد ده عنده مصايب، وده تلاقيه ما شاء الله تيوح ولا الهواء ولا يجيله شوية برد، ده لازم يحصل له حاجة. والتاني قاعد ما شاء الله يعني بيعمل إيه ويسوي إيه ومحنتف قوي وحاسب على نفسه، ورغم كده الأمراض ماسكاه. إيه ده بقى؟ تيجي إزاي دي؟ فالواحد لما المعاني دي تبقى في قلبه وتترسخ عنده، يبقى خلاص مسلم بقدر الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن قدر الله لا يأتي إلا بخير، فيتعلق بالله ولا يتعلق بالأشياء، وهكذا. أنت قاعد تشتكي الأمرين، الشباب عايز أتجوز عايز أتجوز عايز أتجوز عايز أتجوز، لو اتجوزتش الحقوني كذا، هو ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم ما أنت فيه، وربنا لا يدري هذا الأمر. أنا كنت بشبهها بمثال، أقول أنا لو جبت واحد خادم وقلت له اشتغل عندي، قلت له مثلا اعمل لي بقى ايه يعني اهلك وشغل، قال لي انا عايز 1000 جنيه. 1000 جنيه مره واحده بس مش هسيب لك حاجه، لو انت عندك مقدره طب ماشي خد ال 1000 جنيه واعمل كل اللي انا عايزه ماشي. لو هو جه وهيعمل مثلا ربع الشغل ده هياخد له 100 جنيه على قد حاجته، ولا ياخد له 200 جنيه على قد الحاجه ماشي. فلو انا عايز الحاجات دي كلها، طب انا اجيب ابو 1000 جنيه ويعمل لي كل حاجتي بدل ما يعمل لي ربع الحاجه، وابقى محتاج واحد تاني وثالث يكملوا الحاجه، مش كده؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى خلق وطلب منك ان تعبده، انت بتقول انا لو جوزتني هبقى عابد من عباد ربنا، مش هسيب حاجه بس انا اتجوز. طب ما يجوزك يجوزك وبعد كده تبقى توريني العابد من عباد الله دي. الله سبحانه وتعالى يعلم انه لو ادها لك دلوقتي مش هتبقى نعمة، هتبقى فتنة، فيؤخرها عليك منعه عطاء سبحانه وتعالى، يمنع عنك ليعطيك. بعد شوية الناس بقى الأخوات اللي تطلق في سن مبكر أو بيحصل لها مشاكل أو أو أو، وتبتدي تقول أنا خلاص حياتي اتدمرت، وأنا عشان التزمت، وأنا عشان عرفت ربنا هو، وأنا عشان كذا عشان كذا. وبعد كده تمشي الأيام وربنا يرزقها بالزوج الأفضل الصالح، وتعمل مقارنة ما بين ده ومن ده، تقول ياه سبحان الملك، ده أنا لو كنت اتجوزت الأولاني ده أنا كنت عايش العذاب ده، أنا يمكن كانت أحوالي كلها ضاعت. ليه ما نفهمش كده؟ ليه ما نقراش أقدار ربنا بحسن الظن؟ هو ده اللي احنا عايزين نتعلمه ونتدرسه. ختم المؤلف الكلام ده بآية عايزكم تحفظوها، ده اسمكم برقم الآية 31 و32 من سورة يونس. دي آية الربوبية في القرآن كله، الآية اللي قالت إيه هي صفات الرب في القرآن. ربنا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض، أدي أول صفة اللي هي الرزق. أمن يملك السمع والأبصار، هذه صفة الملك. ومن يخرج الحي من الميت، هذه الإحياء. ويخرج الميت من الحي، هذه الإماثة. ومن يدبر الأمر، هذه تدبير الأمر، تصريف الأمور. فسيقولون الله. خمس صفات. يبقى أخذنا إيه؟ واحد الرزق، اثنين الملك، ثلاثة الإحياء، أربعة الإماثة، خمسة تدبير الأمر. طبعا الإحياء والإماثة يبقى فيها معنى الخلق، يبقى أخذنا هذه صفة الملك، وهذه صفة الرزق، وهذه صفة الخلق، وفيها صفة الإماثة والبعث، وصفة تدبير الأمر. فسيقولون الله قل أفلا تتقون. طب طالما أنتوا عارفين إنه محدش هيعمل الكلام ده غيره، ألا تتقون؟ فذلكم الله ربكم. بصوا عليه ما قالش إلهكم. لما تقرأ في القرآن رب، دور على الصفات دي على طول. رب العالمين يبقى خالقهم، رازقهم، ملكهم، مدبر أمورهم، هو ده الصفة على طول. أول ما تشوف كلمة رب في القرآن يبقى ده فذلكم الله، ما قالش فذلكم الله إلهكم الحق، لا إله هتخش في معنى تاني. رب يبقى الصفات دي، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فهمنا المعاني دي، عرفنا دي اللي بيسميها العلماء أول أنواع التوحيد، ده توحيد الربوبية. الأمر التالي أن نعلم ونتيقن، كل ده عشان تأسيس الإيمان، أن خزائن جميع الأشياء عند الله وحده لا عند غيره، وهذه صفة الرزق. يبقى آخر حاجة ذكرها فيها صفة الرزق بعد أن ذكر صفة الخلق وصفة الملك وتدبير الأمر. فكل شيء في الوجود فخزائنه عند الله، خزائن الطعام والشراب، سمى نفسه المقيت من القوت، اللي أكلك ويشربك هو مين؟ الله. خزائن الطعام والشراب والحبوب والثمار والمياه والرياح والأموال والبحار والجبال وغيرها، كلها عند الله. فكل ما نحتاجه نطلبه من الله ونسأله إياه، ونكثر من العبادات والطاعات حتى يمن الله عز وجل علينا بما نريد. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. احنا بنقول سعادة العبد انه تجتمع ثلاث ارادات، احفظوا الكلام ده مهم جدا، ثلاث ارادات. ربنا ليه ارادتين، ارادة كونية اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ولا راد لحكم الله سبحانه وتعالى. اراد الله سبحانه وتعالى انك تبقى موجود هنا بكن صرته، اراد الله سبحانه وتعالى ان تخلق في هذه البلاد فبيكون صرت كذلك، ما تعرفش تعدل الكلام ده. أراد الآن أن تمرض يبقى إرادته هكذا، هذه إرادته الكونية. لكن هناك إرادة شرعية دينية اللي هي ربنا يحبها، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، ربنا يحب أن يخفف عنه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد ربنا سبحانه وتعالى أن ييسر أمرك وأن تعيش في يسر، فيدلك على الطريق إلى ذلك وهو طاعته. يبقى دي اسمها إرادة إيه؟ شرعية. عندنا إرادة دينية، عندنا إرادة كونية. في إرادة العبد بقى، أنا عايز حاجة، فلما أنا أبقى عايز اللي ربنا بيحبه واللي ربنا هيقدره يبقى العبد ده الموفق السعيد. انا عايز اعمل حاجه معينه ايا ما كان، اريد ان اقوم الان اصلي، فربنا يمن علي ويوفقني بحوله وقوته، فيمدني بقوته، فلاقي نفسه عايز ومقبل وقايم ونشيط لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهو يحب أن أصلي ويقدر أن أصلي، فيبقى كده هو ده العبد الموفق. المشكلة تيجي فين بقى؟ لما يحصل أي حاجة متباينة ما بين الثلاث حاجات دول، إنه هو يريد لك اليسر لكن أنت تقع في ذنوب ومعاصي ومشاكل، فالدنيا تتعصر بالنسبة لك، فيقدر عليك شيء من العسر كويس وانت مش عايز ده، فيحصل تباين ما بين الأمور، فتبتدي بقى هو ده الشقاء وهو ده بقى المشاكل. فإذا وفقه يبقى جمع له ما بين الايه الإرادات الثلاثة. عرفت المعنى ده؟ فبيقول كل ما نحتاجه ونطلبه من الله سبحانه وتعالى عشان نوصل لده محتاجين أن نكثر من العبادات والطاعات، فهو سبحانه قاضي الحاجات ومجيب الدعوات، وهو خير المسؤولين وخير المعطين، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. يقول الله جل وعلا في سورة الحج: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. مفيش حاجة بتنزل هكذا، ما من شيء إلا خلقه الله عز وجل بقدر وبحكمة. مفيش شيء في كون ربنا سبحانه وتعالى يخلو من حكمة لله سبحانه وتعالى في إيجاده. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ما بيبقاش فاهم المعنى ده للأسف الشديد. ليه؟ هي دي أثر من أثار ضعف الإيمان. لو أنه مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خزائن كل شيء بيده، يبقى مش هيطلب إلا منه، يبقى لن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ده كلام المؤلف في بيان إزاي نعلي ونزيد الإيمان. إحنا عايزين بقى نحط روشتة كده، وصفة في ظل كل ما ذكرنا كيف نزيد إيماننا، وحنتأمل من خلال الآيات. إحنا وقفنا عند المعنى الرابع اللي هو كان اليقين، كل ده قلنا إزاي يتولد اليقين عن طريق التفكر في هذه المعاني. الآية قالت إيه؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. ابن عباس ومجاهد قالوا إلا أن تقطع قلوبهم، أي إلا أن يموتوا. فمعنى الكلام زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هو الجمل هيخش من ثقب الإبرة؟ مش هيحصل. فهو بيقول هنا، ده معنى للكلام المفسرين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أصل هم كانوا عندهم شك وكان عندهم ريبة، فعشان كده آل أمرهم إلى ذلك، إلى أن، معنى بقى الكلام، إلى أن يموتوا وهم على ذلك، هيعيشوا ويموتوا وعندهم شك، فعشان كده ده مقالهم وده مصيرهم. لكن لو كان عندهم شيء من اليقين، لو كان عندهم شيء من علم، لا زال عنهم هذا الأمر. ده معنى قالوا ابن عباس ومجاهد. المعنى اللي أنا عايز أقف عنده المعنى الذي ذكره سفيان الثوري، قال: إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن يتوبوا. فالتوبة تقطع القلب. خدتوا بالكم المعنى ده بقى؟ أنا عايز دلوقتي نبتدي ناخد السلم كده، سلم الإيمان ده، ونصعد الدرجات شيئا فشيئا. قلنا هنأسس إزاي؟ الكلام كله ماشي على كده، هنأسس بالخوف، هنأسس بالرجاء، قبلها تخلية. قال الأمر يحتاج إلى توبة، بس مش أي توبة، توبة بحرقة قلب، مش توبة على اللسان، خلاص يا رب تبت مش هعمل كده تاني، خلاص يا رب، وبعد كده اللي في قلبه حاجة تانية. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يروح هناك يعمل عمرة ويمكن يتمسح بأسلار الكعبة، يتمسك بالأسلار ويقعد في الملتزم ويقول له خلاص يا رب مش هعمل مش هيسوي، واخرج من هنا يبتدي يرعى تاني للمعاصي. من انت كنت جوه بتعمل ايه؟ هو لكل مقام مقال، المفروض احنا هنا في الحرم هنعمل كده، بعد كده لما نرجع بلدنا نرجع تاني لنفس العيش، كل حاجة ليها حاجات. احنا في رمضان، فعيد دلوقتي نعمل حاجة من الحاجات دي. في رمضان كل واحد يتقي ربنا، بعد كده اعمل اللي انت عايزه، الليلة عيد تبقى كده يعني. يبقى ايه ده؟ ده تاب الى الله توبة نصوح. هنا الوقف، التوبة النصوح اللي حيتولد عنها الإيمان، اللي حيتولد عنها اليقين، اللي بيها تبتدي تخطو الطريق الى الله، مش ان انت خلاص هتحجر سين وصاد من المعاصي، خلاص انا بطلت بنات، خلاص مش هشرب تدخين ولا مخدرات ولا كذا، خلاص مش هعمل كذا وكذا، خلاص مش هغش، خلاص مش هاكل من حرام، بطلت دي خلاص حصل. بس يعني هو ايه زي ما بيقولوا كده، دفع القسط الاولاني وقف على كده، خلاص كفايه على كده. طب ما هو لسه الدين مش كده بس، هي نفس الكلام. انا دايما اقول الاخوات بالنسبه لهم حاجتين، الحجاب والجواز، وتنتهي القصه. هي الحجاب يا اتحجبت وبقت بعد ما كانت كذا وكذا وكذا ما شاء الله اتحجبت، خلص الدين. او نفسها تتزوج صالح، يبقى لو ربنا رزقها بالزواج يبقى خلصت، وقفنا على كده بقى. الدين مش كده، واللي فهمها ان الدين يقف عند كده يبقى فهمهاش حاجه. احنا لازم نعيد الامر، الايمان مش كده بس يا جماعه، احنا عايزين توبه بحرقه قلب الا ان تقطع قلوبهم. عارف لما بتبقى كده بقى طالعه، تطلع من جواك صادقه خالصه، تب علي يا ربي توبه ترضى بها عني من جواك، مش عايز تعمل الذنب ده تاني. كره اليه الكفر والفسوق والعصيان وحبب اليه الايمان وزينه في قلبه. هو ده اللي تبني عليه، هي دي التوبه اللي تثمر العمل الصالح وتثمر الايمان. عايزين تعرفوا علامتها؟ الايات بعد كده قالت ايه علامه ان انت فعلا تبت لله توبه نصوح، ايه علامه ان الايمان دخل، ايه علامه اليقين؟ راح قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران. دول عندهم استعداد يعملوا ايه؟ يضحوا بالغالي والثمين، كل حاجه بس ربنا يرضى. المال النبي يقول صلى الله عليه وسلم ويخبر ان فتنه امتي المال، فالمال حبيب الى النفس. قال الله وتحبون المال حبا جما، قال الله وانه لحب الخير لشديد، اي حب المال. فليقول لي انا ما بحبش الفلوس، يقول لك لا لا لا لا لا الا لا خالص، نهائي، الفلوس دي اخر حاجه تفكر فيها، الفلوس دي يعني تحت رجلي. لا، البشر يحبوا ان يكون معاهم، بس الفرق بقى المؤمن المال في ايديه مش في قلبه، انما الاخر بيبقى المال في قلبه وفي ايديه، ويبقى طول الوقت يلهث عشان يتحصل على المال. هو ده. انما المؤمن اشترى الله عز وجل نفسه وماله، وباع هو نفسه وماله في سبيل الله. بس المهم زي ما تعلمناها المره اللي فاتت، بس يا رب ترضى، دي علامه ان هو بقى الايمان دخل جوه قلبه ولا لا، دي علامه اليقين البذل. عشان كده ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش هتوصل ان انت تبقى في درجات الايمان دي، تبقى مع الابرار، تبقى مع الصالحين، الا ان تنفق شيئا تحبه. كان عمر اذا اعجبه المال تصدق به، يعني اول ما يجي كده يقول يا ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله ربنا رزقنا رزق مبارك، خذوه صدقه. يعني اول ما الفلوس تحلى من عينيه يروح متصدق بها، علشان المعنى ده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابن عمر اذا وجد احد غلمانه العبيد اللي عنده يعني يسعى في طاعه الله يعتقه، فكانوا اول ما يشوفوه داخل المسجد يروحوا داخلين الله اكبر، كل تلاقي الصف كله علشان كده. فكان يتاول هذه الايه ويقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خذوا هكذا. فدي المعاني، فين فينا بقى المعنى ده؟ عايز تعرف انت فعلا مؤمن ولا لا، شوف انت بتتصدق قد ايه، قد ايه من مالك. ابو بكر خرج من ماله كله، وعمر خرج من نصف ماله، وسيدنا سلمان الفارسي كان يقسم المال ثلاث تلات، ثلث يجعله في بيته، وثلث للتجاره، وثلث ينفقه في سبيل الله. يا عم خليهم 5%، خليهم يعني اقل حاجه، طلع كده من مرتبك الثابت من غير ما تبص ومن غير ما تفكر ومن غير ما تقول ده احنا عورانا لله. يقين في ايه؟ انفق انفق عليك، عنده يقين. اللهم اعطي ممسكا تلفا واعطي منفقا خلفا، عنده يقين. عشان كده بيضحي، عشان كده بيبذل لله سبحانه وتعالى. من العلامات بقى التاليه، قال ومن اوفى بعهده من الله، ده واثق بموعود الله، دي علامه اليقين. ومن اوفى بعهده من الله، المؤمن يقول لا احد، مفيش حد اوفى بعهد من الله، فانا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى سيخلف عليه. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الايه التاليه قالت بقى الموضوع يمشي ازاي. عدوا معايا مرتبة مرتبة. واحد، احنا قلنا اول حاجة يبتدي بها تخلية او تطهير قلب او توبة، ابتدى بها التائبون، يترتب على ذلك الطاعة. لما تاب المفروض اول حاجة يعملها بقى العمل الصالح اللي حيبنيه، العبادة لله سبحانه وتعالى، عبادة القلب وعبادة الجوارح، الحاجتين مع بعض في كلمة العابدون دي، لأن العلم عبادة القلب والعمل يترتب على العلم. فيبقى العابدون عبد الله بقلبه فعلم، وعبد الله بجوارحه فعمل، يبقى حاجتين، التائبون العابدون. لما عبد الله حمده وأثنى عليه، عارف أنه مش هيمشي السكة، مش هيقدر يمشي الطريق إلى الله إلا بالشكر. لو شكر يزيد، لو لم يشكر نعمة الله نسب الأمر إلى نفسه أو مش هيكمل. فجاب بعدها على طول إيه؟ الحامدون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون. إيه السائحون؟ السائحون ذكر المفسرون فيها أربعة تأويلات. الأول المجاهدون، لما ورد في سنن أبي داود والحاكم في مستدركه وصححه الشيخ الألباني، إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله. هذه معنى. المعنى الثاني الصائمون، وهذا قول ابن مسعود وابن عباس. القول الثالث المهاجرون، وهذا قول عبد الرحمن بن زيد. المعنى الرابع معنى جميل، هم طلبة العلم، قاله عكرمة. فيبقى السائحون فيها المعاني دي كلها، مجاهد، صائم، مهاجر، هجر سواء الذنوب والمعاصي أو فارق البنيان، هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النقلة دي من الجاهليات والذنوب والمعاصي والمخالفات وأيام ما قبل الالتزام إلى الالتزام، هاجر. هم طلبة العلم، إنه يؤسس هذا الأمر بعلم غير العلم الأولي. احنا قلنا في الأول خالص العابدون فيها علم، العلم الأولاني ده اللي هو علم الفرض، التاني ده بقى العلم النفل لو تأولناها على ذلك، اللي هو علم النافلة اللي هو أو فرض الكفاية بالنسبة له. العلم الفرض للكل يتعلمه، اللي لا يعذر أحد فيه. ما ينفعش ما تتعلمش الصلاة ازاي، ما ينفعش ما تتعلمش وصول الاعتقاد، ما ينفعش وانت صايم ما تعرفش أحكام الصيام، وهكذا. دي أمور أساسية لازم تبقى عارفها وينبني عليها أعمال. لكن في علم آخر، علم تفصيل، لما تبتدي تتعلم بقى العلوم دي، ما ينفعش تقرأ القرآن إلا بتجويد، لكن لما تتعلم علم التجويد نفسه وتعرف إن دي كذا وده مد كذا وده تغنها كذا والأمور دي كلها، ده علم كفائي، فرض كفائي، وهكذا الأمر. إذا تأولناها على هذا القول، قول عكرمة، يبقى السائحون. بعد كده الراكعون الساجدون. مش حاسين إن في إجمال وتفصيل؟ يعني في الأول خالص الأمر مكمل تماما، التائبون العابدون الحامدون، وبعد كده بدأنا ننتقل من بعد الحمد، بدأنا ناخد خطوات اتأسست من تاني. لو خدنا السائحون دي بالعلم وبعدها يترتب عليها الأعمال، اهي أول حاجة أعظم الأعمال بلا شك الصلاة، صلاتك صلاتك، الصلاة. فيقول الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. الآمرون بالمعروف، قال سعيد بن جبير أي بالتوحيد، الأمرون بالمعروف قيل بالإسلام، وقال أيضا سعيد بن جبير الناهون عن المنكر أي الشرك. قال الحسن إنهم الذين لم ينهوا عنه حتى انتهوا قبل ذلك عنه. حلو المعنى، يعني ما أمروش قبل ما كانوا أمروا أنفسهم، وما نهوش قبل ما نهوا أنفسهم، فلما نهوا كانت لكلماتهم أعظم الأثر على قلوب الناس. فهمتم؟ ثم قال والحافظون لحدود الله، أي الحافظون لفرائض الله من حلال وحرام، القائمون بأمر الله، وبشر المؤمنين. كم طائفة ذكرتها هذه الآية؟ سبع. عدوا معايا عشان هو ده المنهج بالضبط. أول حاجة توبة، تاني حاجة عايزين علم وعمل، عبادة بالقلب وعبادة بالجوارح العابدون، بعد كده عايزين حمد وشكر وثناء على الله علشان نزيد، بعد كده السائحون، قلنا بقى عايزين مجاهدة، جاهد نفسك على طاعة ربك، وإذا اجتهدت وجاهدت ستبلغ، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه المجاهدة أو هذا هو العلم، يترتب عليه أعمال. أعظم القربات إلى الله الراكعون الساجدون. عايز تأسس إيمانك، أسسه في جوف الليل المظلم، هكذا رب الله أصحاب النبي محمد سنة كاملة ما بيعملوش حاجة إلا قيام فرض عليهم في الليل، ويقول لهم إيه؟ ورتل القرآن ترتيلا. هو في القرآن أصلا السور اللي نزلت في خلال السنة الأولى دي هتلاقيها مقتطعات هكذا، أول سورة العلق، أول سورة المدثر، أول سورة المزمل، وهكذا سورة القلم، هكذا. المطلوب رددوا الآيات دي طول الليل، اقروها تاني وتاني. هي فيها ايه؟ فيها المنهج كله، هتلاقوا الآية كلها بتدور حول معاني أساسية هنا وهنا وهنا. الصور الأولى مما نزل من القرآن هتلاقيها بتحط المنهج ده. المنهج الرباني أوله قم الليل إلا قليلا قيام ليل، اثنين رتل القرآن ترتيلا ترتيل القرآن، ثلاثة واذكر اسم ربك الذكر، أربعة وتبتل إليه ترتيلا انقطع لله. عايز تأسس دينك، عايز تأسس إيمانك، الأربع حاجات دول هم دول واجب العمل. احنا نقول دلوقتي ونأكد عليه، عايز تأسس من الآخر صدقني عشان تمشي في السكة صح، عايز تأسس دينك وإيمانك والتزامك، الأربع حاجات دول قيام لازم عليك ورد في القيام، ومش ورد اللي هو صليت الحمد لله ركعتين بكم آية وخلاص وخلص، صليت بعد العشاء ولا صليت لما دخلت البيت أنا قمت الليل. احنا عايزين حاجة، احنا لسه قايلين الشيء وأثره. فتقوم الليل في وقت صافي، خش كده اوضتك وتقفل على نفسك وتناجي ربك سبحانه وتعالى. مش مهم هيفضل ايه، مش مهم العدد دلوقتي، المهم ايه اللي هيترسخ في قلبك. قم الليل الا قليلا، واتنين رتل بقى ان شاء الله تقعد تقرا قل هو الله طول الليل، بس كل مره تستشعر فيها معنى الله احد، حاسس يعني احد، تاني فكر فيها، تالت رابع خامس لغايه ما تتحفر جوه، يبقى أحد صمد سبحانه وتعالى ليس في قلبك سواه، أو ما شابه تمسك آية كده وتقف عليها وتحسها في قلبك، ده اللي أسس. رتل القرآن ترتيلا، فتقعد تعيدها وتقولها مرة واثنين وثلاثة وأربعة لغاية ما تحفر في وجدانك. وبعدين الذكر في مقابل الغفلة، ويجيبها بعد إيه؟ بعد ما يقول إن لك في النهار سبحا طويلا، وأصل أنت هتشتغل وهتتفتن وهتقع في مشاكل ولازم هيحصل، فتعد له ايه؟ الذكر في مقابل الغفلة اللي هتحصل. هو ربنا سبحانه وتعالى أراد ذلك، ان انت تبقى موجود في وسط الفتن بس تبقى ثابت، يعني هتبقى في وسط كل الكلام ده بس ما تنساهوش، بس في وقت صلاة، بس في وقت اقول فيه اذكار الصباح والمساء، بس في وقت للقرآن لازم اقراه. حقوق ربنا علي ما بنساهاش في وسط زحمة الدنيا، هو ده علشان تسهر، علشان لو في أي شائبة تتشال خالص بالفتن دي، فكل شوية تزداد صلابة وقوة ويقين بمواجهتك للفتن دي، فاهمين؟ بعد كده يقول لك انقطع لي بقى، سيبك بقى من الناس دي كلها، سيبك بقى من أهلك، سيبك من شغلك، سيبك من أصحابك، سيبك من الناس أجمعين، وانقطع لي، اقعد لي بقى شوية، يبقى أنا وأنت فقط، بس تبقى مش مستشعر حد في الكون سوى أنت والله بس، فمنقطع له. عارف بقى لما تبقى أنت حبيب إليك وعايز بقى تقعد تفضفض له، تعبان أنت، شوف يقول إيه عن سيدنا إبراهيم آية، وبيوصف بقى خليله حبيبه من المصطفين الأخيار عنده، يقول إيه؟ إن إبراهيم لأواه، أواه يعني إيه؟ يقعد يقول له أواه، تعبان يا رب، بينه وبين ربنا ده في الخلوة، مع الناس حليل، الناس واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. شفتوا المعنى؟ مع الناس لازم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، لازم هتتأذي، هيأذيك ده يضيع وقتك، هيأذيك ده بكلمة مش تمام، هيأذيك ده ياخد مش عارف ايه، هيأذيك، فحليم على أذى الناس، لكن مع الله أول. هي دي وتبتل إليه تبتيلا، هو ده الدرس الإيماني اللي يأسس إيمانك، أسس الإيمان هكذا. يبقى راكعون، ساجدون، آمرون بالمعروف، ناهون عن المنكر، لازم يبقى فيك صفة الإيجابية، ما ينفعش تبقى عايش لنفسك، حافظ لحدود الله، فبينك وبين الحرام سترة من الحلال ما بتتجاوزهاش، بتعمل كل حاجة ليها حصول، فانت بتعمل الفرض وبتعمل النوافل، عارف ليه؟ علشان النوافل دي تبقى هي الحصن، عشان لما يحصل حالة الفطور تبقى تقف على الفرض وما تقعش بقى لو كنت بس مثبت فروض، هتقع وتلاقي الفرض نفسه بدأ هو رخر يقع فيه هذا الفطور فتنتكس والعياذ بالله، تبتدي بقى تصير حاجة وتفرط في فرض من الفروض. إنما أنا واقف موجودة حافظ، والناحية التانية في مكروهات وفيه حرام، فهو بيخاف يقع في المكروه، فمن باب أولى هيخاف يقع في الحرام، يعرف إن ده في شبهة، المال ده في شبهة، أنا مالي، أنا مالي بالقصص دي بقى، هيقعد يقول لك ده قال يجوز وده قال لا يجوز وده الفلاني وده العلاني، أنا مالي بالقصة، أنا عايز أستبرئ لديني وعرضي، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي، فحافظ الحدود اللي عامل حدود ما بيتجاوزهاش، عشان كده بيحفظ دينه الأمر والنهي. فاهمين المعنى ده؟ عرفنا إزاي نأسس الإيمان في ظل ما ذكرنا من آيات سورة التوبة. أختم بكلام جميل لابن القيم في الفوائد، بيقول بقى خلاصة اللي احنا قعدنا نقوله ده كله في هذه المسألة، بيقول إن علو البنيان على قدر توثيق الأساس. أصل ساعات الواحد الشيطان يلعب بيه فيوصله المقامات عالية أوي، يقول له أنت حبيب الرحمن، أنت كذا أنت كذا، أنت في قلبك قد إيه من المعاني، أنت ما تعرفش الواحد قد إيه بيحب ربنا. طب يا جماعة اللي بيحب ربنا لازم يكون للكلام ده مظاهر في حياته، اللي هيوصل للمقامات العالية قوي دي هيبقى الموضوع بالنسبة له مختلف، فالبلاء هيشتد عليه، بس هو على قلبه زي العسل زي ما يقول، مش هتفرق معاه خالص، إلا لم يكن بك سخط علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. الموضوع ده ليه ضربته، فهو ساعات يعليها قوي، الأساسات ما كانتش كده، الأساس اللي مؤسس بيه مش كده خالص، ده جريء لما بيقع في المعاصي بيقع بجرأة، لما يقعد في الخلوات بيعمل كده، بعد كده يدعي المحبة، في هنا تناقض ما بين الأمرين. فعشان كده بيقول لك من دلوقتي اشتغل في الأساس، ما تهتمش باللي فوق، ما تهتمش بالأشكال بالصورة العمل، اهتم بالنية، جود النية، اتعلم ازاي يبقى ليك نية وتحتسب في أعمالك نية صالحة لله، قبل ما تهتم بصورة العمل وتقول أنا بعمل كذا وكذا، يعني ما عملش، لا تعمل، بس كل شوية تاخد بالك من أساس العمل نفسه فتجود وتحتسب وتعيد، أنا بعمل العمل ده ليه؟ احنا لازم الواحد مننا يتعود على الحكاية، أنا بقول الإخلاص 20 سنة، أنا قبل ما أجي أنا جاي أدي الدرس ليه؟ لو طلعت من جواك جاي عشان كذا وفي معنى جواك أنت عايزه طلعت فعلا، يبقى إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص. إنما بدأت إيه؟ مش لاقي حاجة، كل يوم بتدي لك درس هنا ولا بتعمل هنا وتسوي، فبقى عادة، جيت صليت العشاء ليه؟ فرض هصلي العشاء، يعني ليه؟ تقعد شوية كده مش عارف، يعني عشان الفرض عشان أمتثل أمر الله، خلاص بقت عادة، تصبح تاني يوم في أيام رمضان، أول يوم تاني يوم تالت يوم شغالين رمضان رمضان، بعد كده خلاص اتحولت العبادة إلى عادة، فقدت الأساس النية، هو ده التأسيس اللي احنا عايزين نتكلم عليه، ان انت كل شوية ترجع تاني وتقف لقفة بقى وتشوف كده انت بتعمل أعمالك دي ليه، وتسأل نفسك لما صنعت كذا وكيف صنعت كذا، الديوانين اللي يضربوا للعمل، لما فعلت كيف فعلت، لازم كل شوية كلنا، عشان كده احنا كلنا صغيرنا وكبيرنا عالمنا وجاهلنا، الكل مأمور بتجديد النية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث رواه الطبراني وحسنه الشيخ الألباني، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فجددوا الإيمان في قلوبكم، بيتهري بيبلى بينتهي، وانت لسه حاسب ان انت ملتزم بقالك 5 سنين، ان انت بقالك مش عارف قد ايه بتصلي في المسجد، ان انت الحمد لله بطلت كذا وكذا بقالك فترة فخلاص بقيت من عباد الله المؤمنين، لا بيضعف، فمحتاج يجدد، عشان كده قال لنا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، كلنا محتاجين نجدد التوبة، كلنا محتاجين ان احنا نرجع تاني نجدد ونراجع حساباتنا. اقول لكم مثال احفروه في اذهانكم، مهم قوي، الطريق لربنا ده كانه 100 متر ماشي، فالمطلوب ان انت تقطع ال 100 متر دي في 10 ثواني ماشي، تجري ال 100 متر تجيبهم انت في دقيقة، واحد يجيبهم 30 ثانية، واحد يجيبهم في 20 ثانية، المحاولة كده مش صحيحة، ما حققتش المطلوب كده، انت ما عملتش المطلوب منك، فكده يبقى ايه؟ مش هي دي اللي تأسس عليها. ايه المطلوب؟ المطلوب ان انت تجري هذه المسافة بشرطين: صدق واخلاص. لو جريتهم بالصدق والاخلاص هتقطع المسافة دي في الوقت ده، ساعتها مش هتقدر تعمل الكلام ده الا لما تكون خفيف. وخفيف من ايه؟ من الذنوب والمعاصي وكل الكلام ده، وقلبك سليم. تأتي الله بالقلب السليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. لو أتيت الله بالقلب السليم هتعرف تقطع المسافة دي وهتبقى خفيف من الكلام ده خالص. سل الله حينئذ أن يقبضك على ذلك، إن ربنا رزقك بالقلب السليم، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هو ده، فهمته؟ إنما التاني اللي أطحى ده بقى محاولتنا، دي معنى التوبة. أنا أطعطها في 20 ثانية هرجع تاني أجدد توبتي وتخفف شوية وأعمل تدريبات، اللي هي الكلام ده كله بقى لنا عشان أنا قدرت شاطع، لأني محتاج أخذ تدريبات أكتر عشان أتخفف شوية عشان أعرف أقطع، فأجدد التوبة من تاني وأمشي السكة تبقى في 19 ثانية، وهكذا لغاية ما أوصل للمرحلة دي أني ربنا سبحانه وتعالى يطهرني من هذه الذنوب والمعاصي ومن هذه الأفات. فاهمين المثال أنا عايز أقوله ليه؟ عشان انت تيجي تمشي وبعد كده تقول لي والله رمضان السنة دي عملت وسويت وجيت بعد كده ألخ بنت من تاني، ضاع الشغل كله اللي احنا قاعدين نعمله. هو ده، بعد ما عملت وقمت وسويت كل ده ضاع بسبب المعاصي والذنوب اللي انا اقترفتها بعد، فيبتدي ييأس ويحبط. هو لو فاهم من السكة كده، انت لسه يعني انت قطعتها في كده، ما انت محتاج تجدد التوبة تاني وتعيد، واللي قطع واشتغل السنة دي كويس محتاج يجدد التوبة من تاني علشان خاطر مش هو ده المطلوب بس، لغاية ما يوصل للمرحلة الإيمانية اللي احنا عايزينها دي، القلب السليم. وصلت لكم الصورة؟ يبقى كلنا هنجدد، كلنا هنجدد التوبة، كلنا هنبتدي من الأول تاني ونقول التائبون العابدون الحامدون، نبتدي ناخد السكة نفس الأمر حتى نبلغ. عشان كده ابن القيم بيقول إن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان. مأسس صح هيقوم صح، إنما مأسس تعبان ما رمتش صح، فبالتالي اللي هيطلع هيطلع أكيد فيه عيب. فيقول: وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان. يقول: فالعارف اللي يعرف بقى همته تصحيح الأساس. كله شغال فين؟ أهم حاجة نيتي إيه؟ أهم حاجة اللي في قلبك إيه؟ أهم حاجة الأثر للعمل ده فين؟ إحنا مش مهتمين بصورة العمل، إحنا مهتمين بأثر العمل، فتصحيح الأساس وإحكامه. أما الجاهل فيرفع في البناء عن غير أساس، فلا يلبث بنيانه أن يسقط. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. يقول: وأساس هذا الأساس على أمرين، حاجتين بلخص كلام: واحد صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، زي ما قلنا في الأول أهم حاجة أنه تصب في الخمس حاجات، أولهم معرفة الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني المتابعة، تجريد الانقياد لله ولرسوله دون ما سواه. ربنا قال كده خلاص، هذا أمر رسول الله، خلاص بتجادل في الدنيا والوضع وانت مش عارف هيحصل هيجرى، هذا أمر الله، هذا أمر رسول الله. وقلنا لا يكن ممتثل ويضيعه الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم. يقول ابن القيم: فإذا كمل البناء أسسنا صح على التقوى والرضوان وعلى معرفة الله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا كمل البنيان فبيضه. واخدين بالكم رفعنا البتاع لسه إيه على المحارة، فهنبتدي بقى نبيض من جوه. يقول إيه؟ فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس. تيجي بعد كده بقى عشان برضو خدوا بالكم من الترتيب ده، لأن بعض الناس تقول أنا هخش من السكات، مش هينفع أنا أخش من السكة دي، أنا الحمد لله معاملتي مع الناس كويسة ومن باب حسن الخلق ماشي جميل، بس من غير أساس مش هينفع. أنت دلوقتي قاعد بتزخرف مكان أنت لسه الأصل أساساته تعبانة، فهتقعد تزخرف هيقع، مش هو ده اللي هيقوم البنيان، لازم من تحت الأول، لازم في الأساس من الأول. فيقول: فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس ثم حطه بسور. يعني ابن القيم وضع لك الموضوع بالظبط، وبعد كده تحط سور عشان محدش حرامي يتسلق ويدخل عليك بابك، حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه عورة. احنا كلنا عيوب، بس بعد كده الورع يغطي عيوبك، الحياء يغطي عيوبك. هو ده، ان العيوب دي كلها مش حبان، لانك انت حاطط سور بعيد علشان محدش يكشف عوراتك ويكشف عيوبك، وفي نفس الوقت انت نفسك متوقعش في هذه الامور. فيقول فلا يقتحمه عدو ولا تبدو منه عورة، حطينا السور اللي هو الورع. ثم ارخي الستور، الستائر بقى على الابواب، ثم اقفل الباب الاعظم بالسجود. حط برضو ستاره خلف الباب، حد يبقى مجرح ولا بتاع علشان خاطر ما يجيش الموضوع من ناحيه، يبقى انت برضو عامل ستاره ورا الباب نفسه. ثم اقفل الباب الاعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته. عندك الباب، باب البيت نفسه ده الباب الاعظم اللي هو بيقول عليه الباب، اعمل ايه بقى علشان خاطر ما حدش يدخل منه؟ اسكت عما تخشى عاقبته. يبقى تحفظ عليك امر لسانك، خاصه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. حديث صحيح الشيخ الالباني في صحيح الترغيب، لا يستقيم حتى يستقيم ايه؟ القلب، ولا يستقيم حتى يستقيم اللسان. استقام اللسان هتبتدي ما تتكلمش فيما لا يعنيك، هتبتدي تخاف من الغيبه، تخاف من النميمه، تخاف من الكذب، هتخاف لسانك يقول كلمه. هو ده اللي يحفظ عليك امر البنيان، امر الايمان. واخدين بالكم؟ ادي الباب الاعظم، فتسكت عما تخشى عاقبته. ثم ركب له مفتاح، بعدين حط له مفتاح، وهذا المفتاح من ذكر الله، تفتحه وتغلقه. عرفت مفتاح قلبك؟ عرفت السكه تبتدي منين؟ عايز تفتح وتخش منين؟ بالذكر، من ذكر الله، به تفتحه وتغلقه. فان فتحت فتحت بالمفتاح، وان اغلقت الباب اغلقته به، فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من اعدائك. فاذا طاف بك العدو، عايز الشيطان بقى يدخل من اي حته، لم يجد منك مدخلا فييأس منك. ثم بعد هذا تعاهد الحصن كل وقت. يقول لك كده تمام اهو، بنينا وحطينا الباب وقفلناه وجبنا المفاتيح وحطينا السطور، كل الامور تمام. يقول لك بس خد بالك، ما هو مش عارف يدخل من الباب، فهيعمل حاجه ثانيه. هيعمل ايه بقى؟ ينقب عليك النقوب. هيشوف حته كده ويبتدي ايه؟ يخبط فيها ويبتدي ينقب منها ويحفر فيها عشان يدخل من الحته دي. ينقب عليك النقوب من بعيد بايه؟ بمعاول الذنوب. يخليك تعمل محقرات الذنب، تعمل الذنب ده فتبتدي ينقب، بعدين ذنب كمان، يحفر تاني، تالت، رابع، خامس، لغايه ما يفتح فتحة يقدر يدخل بيها على قلبك. فإن أهملت أمره وصل إليك النقم. لو قعدت تقول إيه يعني هيعمل إيه ده، بيخبط فيه ده، أنا الحمد لله عاملين حاجات إيه ده مسلح تمام، تيجي يقعد يخبط مرة اثنين ثلاثة هو ما بيقاس لغاية ما يعرف يحفر ويدخل. فإذا العدو معك في داخل الحصن، بعد ما كنا اتحصنا دخلك جوه، فيصعب عليك إخراجه، وتكون إما أن يغلبك على الحصن ويستولي عليك، إما يدخل ويسلم نفسك وخلاص، يسلم يغلب عليك ويستولي على الحصن، وإما أن يساكنك فيه، وإما يبقى قاعد أنت وهو معاه يستولي على ملكك ويبقى مشاركك فيه، وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك. إن طول الوقت زي ما أنت كده بتدخل في الصلاة وهو قاعد يشوش عليك امر الصلاه، فانت مشغول بيه، مشغول باستدفاع، اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان، ايه ده؟ ايه اللي بيجي على بالي ده في الصلاه؟ استغفر الله استغفر، اعوذ. فيطلع تخلص الصلاه وانت قاعد طول الوقت مشغول بيه. هو كده يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحته، وتعود الى سد النقل. ترجع تقول يا لو كنت قفلت من الاول وكنت خدت بالي، ادي الذنب اللي ممكن يعمله فيك ويأثر على بناء الإيمان. عرفتوا إزاي نبتدي نبني الإيمان؟ أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.